وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهي إضافة التشريف هنا. وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم؟ عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه عبودية التشريف التي ذكرناها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن الناس بين يدي الله تبارك وتعالى كلهم عبيد مربوبون، لكن هناك عبودية فيها تشريف للمرء، وهي ما كانت عن خضوع وإذعان واستسلام لله عز وجل، وأخرى عبودية قهر وملك، فيها النسبة إلى الله نعم، ولكنها نسبة تمليك وقهر، وليست نسبة تشريف وعز وتعظيم. يبقى قوله هنا إنه صدر سؤاله بقول: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، هذا في الحقيقة من آداب الدعاء التي ينبغي التنبه إليها، وهي أن يقدم بين يدي الدعاء بالثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله سبحانه وبحمده، فهذا أحرى أن يقبل دعاء العبد. وكون العبد يعترف بأنه عبد لله عز وجل، وكذلك آباؤه وإن علوا إلى آدم وحواء، فهم أيضا مماليك مربوبون لله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولا يستغنون عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، وليس لهم عياذ أو لياذ إلا بالله العلي العظيم سبحانه وبحمده. قال: وفي التحقيق بمعنى قوله، وده المهم يا جماعة، القضية ليس قضية كلمات تقال، وإنما المهم إن تكون كلمات وقعت من القلب موقعها، فأثرت في المرء، وظهر هذا الأثر في سلوكه وعمله. أن كما قلنا في اللقاء الماضي، الأصل القلب، وما وقع في القلب سواء من القرآن أو الأحاديث النبوية التي فيها من المعاني الإيمانية ما فيها، ما وقع في القلب نفع. هذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال له أحدهم: إني أقرأ المفصل في ركعة، يعني يقرأ من سورة قاف لحد آخر القرآن في ركعة واحدة، فقال: هذا كهذ الشعر، يعني الواحد لما بيقول شعر بيقوله إيه؟ بيقوله سريعا: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. هكذا يقال إيه؟ بنوع من الحدر أو الإرسال. ولكن ما وقع في القلب نفع، هو ذا العبر. فهنا نحن نقول كلمات، هي كلمات ظاهرها العظمة والبهاء والبلاغة وحسن المعاني وجماع المعاني فيها كل خير، لكن المهم ان الانسان يتحقق بها. وده اللي قلناه قبل كده في مساله الصدق مع الله عز وجل، حتى في الالفاظ التي تناجي بها ربك لابد ان تكون صادقا فيما تقول. ما معنى ان تقول اني عبدك وانت في الحقيقه تتعبد لغير الله عز وجل؟ تكون عبد للدينار او للدرهم او للزوجه او للاولاد او للدنيا او نحو ذلك. هل انت صادق فيما تقول عندما تقول اني عبدك؟ حتى تكون عبدا حقيقيا لله عز وجل، هو ده اللي ابن القيم بيقول. وفي التحقيق بمعنى قوله ابن عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. هذا كله داخل تحت كلمة إيه؟ إني عبدك. إني عبدك، التزام العبودية ومقتضياتها من الذل والخضوع الإناب امتثال الأمر اجتناب النهي دوام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى دوام وصدق اللجوء إليه سبحانه وبحمده والاستعانة به والتوكل عليه والعياذ واللياذ به وألا يتعلق قلبه بسواه جل وعلا محبة وخوفا ورجاء. ونحن نتكلم عن المحبة والخوف والرجاء التعبدي وليس الجبل، وليس الجبل. وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيرا حيا وميتا ومطيعا وعاصيا معافا ومبتلا بالروح والقلب واللسان والجوارح. عبودية لا بد أن يظهر أثرها على الروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده. كده ولا لا؟ يعني العبد بيشتغل وبيتعب ويتعب. أي قرش بيجمعه ورايح لفين؟ رايح لسيده. هكذا ينبغي أن يكون المرء إذا أراد التحقق بمعنى قوله إني عبدك. إني عبدك. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك على عبدك. وإن لم يعترف بذلك ويقر به فهو عبد عاق لا حظ له من العبودية الحقيقية. طيب مغزى ذلك ماذا؟ مغزى ذلك أنه لو طلبت نفسه لله لم يبخل بها، لو طلب ماله لله لم يبخل به، لأنه في الحقيقة هو وما يملكه لله. طيب الله طلب ذلك منك اللي هو ملك له في الأصل، فلما تبخل به ولما تضن به وعمن تضن بهذا الشيء المملوك لله عن الله؟ هذا في الحقيقة لا يكون إلا في حالة الاستعلاء على العبودية لله عز وجل وعدم الإقرار بها. ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلم يرضى للجنة ثمنا دون بذل النفس والمال، لأنه هو اللي أعطى النفس. وده في الحقيقة من أعجب ما يقول أن الله عز وجل يعطينا ثم يطلب منا ثم يأجرنا على عطائه هو. يا أخي أنا اديتك 10 جنيه وبعدين قلت لك لا لو سمحت هاتها أنا محتاجها الآن فضلي استرجعت، هل لك أن تقول لا خلاص أنا خدتها صارت ملكي، هي أنا اللي أعطيتها تفضلا مني، ليس حقا لك ولا واجبا عليك، فلي الحق إن أنا أطلب أسترد. لكن لما أنا أخذ منك العشرة جنيه وبعدها أرد لك مية، قدري عندك بشكله إيه؟ زاد ولا قل؟ عظم ولا نقص؟ هي قضية هكذا، مثلها عشان نقرب المسألة هكذا. الله أعطاك النفس والمال ثم اشتراهما بعد ذلك منك بأعظم من ذلك بكثير، ألا إن سلعة الله غالية، ومع ذلك نظن به. ها أنتم أولئي أو ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل إيه؟ هو مش داري، هو متخيل إن هو بيحوش نفسه، بيأمن مستقبل عياله، بيعمل بيعمل بيعمل، وكل ده في الحقيقة ذاهب سدى. إلا ما قدم، إلا ما قدم. فضلاً عن ذلك، لكل نعمة يراها العبد في نفسه، في ماله، في ولده، في أهله، في المحيط الذي يعيش به، هو محض فضل من الله عز وجل، لا بد أن يقر بذلك. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، حتى العبادة التي يؤديه هي محض فضل من الله عز وجل، كما بينا ذلك قبل ذلك بكثير يعني كثيرا. ولذلك أعود وأكرر، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الطاعة بعينها، وإنما ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى توفيق الله عز وجل لنا في هذه الطاعة وأمثالها. فهذا أحرى أن نشكر الله عز وجل عليها ونطلب المزيد منه سبحانه. يبقى بنقول إنه كل نعمة يشعر بها المرء يجب عليه أن يردها إلى صاحبها، وهو الله رب العالمين، وبالتالي يلزم شكره عليها بتصريفها في طاعته جل وعلا. وفيه أيضا كل ده تحت كلمة إيه؟ اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك. وهنا يعني إذا كنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهذا ليس من فراغ، نحن بنتكلم هو في كلمة واحدة لفظة، شوف تحتها من المعاني قد ايه. وطبعا اللي بينه ابن القيم ده بين الظاهر منه، والا فهناك معاني اكثر من ذلك بكثير يمكن ان نقف عندها ونستخرجها، لكن هو بيذكر الظاهر من هذه المعاني. وفيه ايضا اني لا اتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي الا بامرك. مش العبد كده؟ العبد يقدر يعمل حاجه دون علم سيده وتوجيهه وتكليفه؟ مستحيل. وإلا أيضا يكون عبد إيه؟ عبد عاق. إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. يبقى هناك حقيقة وادعاء، قل زي ما تقول، لكل قول حقيقة. ما حقيقة قولك إني عبدك؟ تحققت المعاني التي ذكرناها، أنت عبد حقيقي صادق فيما قلت، وإلا فراجع نفسك، تظن بنفسك على الله عز وجل أو بمالك، أو تتصرف بعيدا عن أمر الله عز وجل، ونهيه وتكليفه فيك من نقص العبودية والكذب في هذه الدعوة بقدر ما خرجت عما ذكر، بقدر ما تظن يعني ظننت بنفسك عن الجهاد في سبيل الله وأنت تستطيع، ده نقص في العبودية. ظننت بمالك، نقص في العبودية. صرفت بعيدا عن الأمر والنهي، نقص في العبودية. وفي نفس الوقت كذب في هذه الدعوة عندما تقول إيه؟ اللهم إني عبدك. ثم قال ناصيتي بيدك. وطبعا الكلام ده ليس له فقط، وإنما لآبائه وإن علوا، ابن إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمي، يعني يستشعر هذا. فالنهاردة لما يخرج أبوه مجاهدا في سبيل الله عز وجل لا يمنعه ولا يحول بينه وبين هذا الخروج. ليه؟ لأنه هو لا يملك أمر أبيه، ولا أبوه نفسه يملك أمر نفسه. فإذا دعي لينفق نفسه أو ماله في سبيل الله فليس له أو لأبيه أو لجده أن يتأخروا، لأنهم ملك لله عز وجل. ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء. لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ ما قلنا نريد أن نحول الكلمات إلى سلوك، إلى عبادة، إلى عمل. قال ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك أن نواصيهم بيد الله تبارك وتعالى وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا، ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، نتيجة فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولذا قال هود لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم. لماذا؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هم خوفوا بآلهتهم، اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اللي انت فيه ده نوع من تسلط آلهتنا عليك، حتى أصابوك بنوع من المس أو الجنون أو الهذيان أو نحو ذلك. قال إيه؟ إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه. شوف الكلمة، شوف الثقة بالله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظر الآن، الآن حالا، مش حتى أذهب وأجمع جيشي وأستعد لكم، لا الآن. أنا ألقيت عليكم كلاما رأيتموه هذيانا، وأنه من إصابة آلهتكم لي. طيب خلاص، تفضلوا تعالوا بقوتكم برجلكم وخيلكم اللي تقدروا عليه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه؟ لأنه يأوي إلى ركن شديد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا أراد الله عز وجل بي الخير حملكم وأرغمكم على إيصال الخير إليه دون سعي مني. أنتم أعدائي وأنتم اللي هتوصلوا للخير. وإذا أراد بي الضر سلطكم علي، فوقع الضر من الله عز وجل بواسطتكم وليس الضر منكم، وإنما أنتم مجرد واسطة سواء في إيصال الخير أو إيصال الإيه؟ الشر، النفع أو الضر. بالله عليكم، لما الواحد يعيش بالعقيدة دي في هذه الحياة كيف يكون حاله؟ من طمأنينة القلب وانشراح الصدر وقرة العين إلى غير ذلك. ولأجل هذا، هذا أفضل دواء لداء الهم والحزن. هو الإنسان بيصاب بالهم والحزن من ناحية إيه؟ سبب إيه؟ وهو مهموم لضر أصابه في نفسه أو ولده أو ماله أو وظيفته أو هم. إحنا نقول إيه؟ هم الموت، هم الموت. حزين، ابنه مات، ماله نقص، رزقه قل، أو هكذا نقول، نحن نعبر يعني، إنما هو رزق الإنسان هو هو كما كتبه الله عز وجل له، إنما ده تعبيرنا. كل ده اللي بيصيب الإنسان بالإيه؟ الهم والحزن. خايف إن في واحد مثلا له سلطة معينة متسلط عليه، هيعمل فيه ويسوي فيه. الآن مضطرب، يا ترى هيجي لي إمتى؟ هيقبض عليا، لما يقبض عليا هيرميني في السجن ولا هيعلقني في مش عارف إيه ولا يعمل إيه ولا يعمل. كل ده هواجس بتنتابي الإنسان. لماذا؟ لأنه وضع البشر في رأسه وتصور أنهم هم من يملكون له نفعا أو ضرا، ونظر إلى ذات النفع أو الضر ولم ينظر إلى المصدر الرئيسي له. فأصابوا الهم والحزن، لكن لما يعرف أن المصدر الرئيسي هو الله عز وجل، وأن الله عز وجل على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو أخذ، إن ربي على صراط مستقيم، يعني لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه يتعامل مع العباد بمقتضى العدل أو الفضل، مقتضى العدل أو القدر. طيب، أي حزن يمكن أن يصيبه؟ أي هم يمكن أن يؤرقه؟ منين؟ يجيله منين؟ إلا إذا وضع الناس في رأسه فخافهم ورجاهم، رغب فيما عندهم ورهب مما عندهم. هي دي المشكلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر رجال المساجد بما وصفهم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في الآخر في الخور، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني مفيش أي شيء بخوفهم إلا يوم اللقاء، ولمن خاف مقام ربه جنته. فهم الآن لم يعد عندهم خوف من أحد ولا طمع في أحد، وبالتالي حياتهم كلها موجهة لله عز وجل. إذن كلها أمن واستقرار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لكن بشرط التحقق بمعنى العبودية. احنا إن شاء الله نكتفي بهذا الحديث كعمل يسير له أجر وفير، لأن فعلا لا يقدر قيمة الطمأنينة والاستقرار النفسي والسعادة إلا من حرم من ذلك. من حرم السعادة، من حرم الطمأنينة، من حرم الفرح والسرور بالله طبعا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو اللي يقدر قيمة هذه الأشياء المفقودة. وإحنا ما منا أحد إلا ومش هقول متعرض في حياته لما يحزنه أو يهمه، لا، ده ممكن يكون في كل ساعة كلمة ممكن تغير مزاج الإنسان تماما، تقلب حياته رأسا على عقب، لا نظرة ولا لا، ما واحد قبلك كده نظر لك نظرة اشمئزاز أو تعالي أو كذا، تقعد تفكر ليه ومش ليه والآخر وهم وحزن وانشغال ذهن. طيب المخرج إيه؟ إذن هذا في الحقيقة، وإن كان المعنى أو الأجر هنا معنوي وليس مادي، إلا إنه من أعظم ما يكون. يكفي إنه إلا أذهب الله عز وجل همه وغمه، وده كفاية، وأبدله مكانه فرحا. وده اللي مش هيحصل إلا ما يكون القرآن فعلا ربيع قلب الإنسان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فيضاف إلى الأذكار السابقة التي ذكرناها هذا الذكر العظيم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كلمات ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، ذكرنا بعض ما فيها من معاني ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. وبالمناسبة يعني وقفت على الجهد اللي الأخ أحمد عمله جزاه الله خير في كتابة بعض الأحاديث وتوزيعها عليكم، لكن الظاهر أنه كان بيرجع ياخد كلمة ولا حاجة من الحديث ويروح للنت يطلعها، فللأسف بيطلعها على غير اللفظ الصحيح اللي أنا ذكرته. يعني مثلا شفت في الورقة اللي موزعها في دعاء اللي هو الجوامع وأسألك من خير ما سألك محمد، لا، اللفظ الصحيح وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، هكذا هو اللفظ الصحيح. لهذا يعني جمعت الأذكار اللي ذكرناها قبل كده في هذه الورقة وهي مع الأخ أحمد أيضا، من أحب أن يصورها فليصور بالألفاظ، لأن يا جماعة ممكن يكون الحديث وارد بإسناد معين بلفظ معين ويكون في الإسناد ده نفسه ضعف، فأنا اخترت الأسانيد الصحيحة بالمتن الصحيح، يعني المتن اللي ذكرته هو المتن اللي إسناده إيه؟ اللي إسناده صحيح. لأن أنت ممكن تيجي تاخد المتن قريب من المتن اللي أنا ذكرته وتروح تلاقي مثلا شيخ الألباني مضعف، والشيخ الألباني مضعف متن بعينه مش المتن اللي أنا ذكرته، وإنما أخذ هذا المتن اللي هو ضعفه كشاهد للمتن الآخر اللي أنا ذكرته وهو الشيخ نفسه صحح. يعني أنت مثلا عندك في أذكار الصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك حملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هذا وارد بصيغة قريبة من ذلك، يتقال أربع مرات وده يتقال ثلاث مرات. الشيخ الألباني إن صحح الصيغة اللي أنا قلتها دي ثلاث مرات والصيغة الثانية أربع مرات مضعف، مع أنها قريبة جدا من هذه الصيغة. فواحد ممكن يجي هنا زي ما قلت ياخد كلمة من الحديث اللي أنا ذكرته ويروح للشيخ جوجل ويطلع منه ويقول لك أهو، وهو يكون المتن ده نفسه ضعيف. فمعلش رجاء الالتزام بالمتن اللي أنا بذكره، أنا بختار المتن اللي إسناده ثابت، مش أي متن قريب الشبه به أو يعني لفظه قريب من هذا الايه من هذا اللفظ. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. نفس الذي يقول أنا أقول لا أصح له.